فاخرج إنك من الصاغرين. قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها ملؤوما مدحورا. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا فكلا من حيث شئتما فكلا من حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما ليبدي لهما ما أوري ما عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما لا

كما بدأكم تعودون قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون صدق الله العظيم. التي يتلوها فضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.